الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة المسمى بالعقيدة الواسطية، قال: وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآيات ليستدل بها رحمه الله على إثبات اسم العليم وصفة العلم لله جل وعلا. وتضمنت هذه الآيات شيئا من الأسماء والصفات الأخرى لله سبحانه، لكن أراد أن يورد بعض الأدلة في إثبات العلم. وقد أورد رحمه الله أولا بعض الأدلة التي تثبتها على وجه الإجمال، ثم ألحق بما ذكر من معنى العلم على وجه التفصيل. فأورد أولا قوله سبحانه وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير. فالعليم يدل على إثبات العلم لله كما سيأتي، والخبير على ما لطف ودق مما علمه سبحانه وتعالى، يعني بالنسبة للمخلوقين، وإلا فهو بكل شيء عليم. ثم فصل هذا العلم: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى آخره. قال الشارح رحمه الله تعالى: والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وظاهر معنى كلام الشارح رحمه الله أن العلم صفة لله عز وجل، بها يعلم ربنا جل وعلا جميع المعلومات بهذه الصفة. وفي هذا رد على الأشاعرة والماتريدية والكلابية والمعتزلة والجهمية، وذلك أن هؤلاء وإن كان المتأخرون كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه، يثبتون أي الأشاعرة الاسم والصفة فيما يظهرون، إلا أنهم لا يثبتونه على الوجه الكامل الذي دلت أدلة الكتاب والسنة على إثباته لله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك المعتزلة الذين يثبتون الاسم كما مر معنا، لكنه اسم جامد لا معنى له، وهم يقولون أن العليم لا يستلزم منه العلم، فيجعلون أسماء الله تعالى الله عن قولهم أسماء جامدة، شبهوا الخالق بالمخلوق تعالى الله عن قولهم. فهم يزعمون أنه لا يستلزم من إثبات العلم، من إثبات الاسم العليم إثبات العلم، كما لا يستلزم من إثبات اسم الحكيم اسم الحكمة، ولا يستلزم من إثبات اسم السميع اسم صفة البصر ولا البصير، السميع صفة السمع والبصير صفة البصر، ويعلون ذلك مثل اسم صالح للمخلوق لا يلزم منه الصلاح، وجميل لا يلزم منه ماذا؟ الجمال. فيقولون هي أسماء جامدة لا معاني لها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهم يثبتون أسماء لا تشتق منها صفات، والأشاعرة يثبتون صفات من الأسماء، ولكنهم يقصرون في إثبات هذه الصفات، إما أن يعطلوها بالكلية، وإما أن يثبتوا بعضها وينفوا البعض الآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات. وفي هذا إلماح منه للرد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله جل وعلا يعلم بذاته ويسمع بذاته ويبصر بذاته، وكل صفاته بذاته. ومعنى ذلك عندهم أنه لا تثبت لله صفات، بل يثبت لله جل وعلا شيء واحد، وهو إدراكه بكل شيء لكن بذاته لا بصفات متعددة، زعما منهم أن تعدد الصفات يدل على تعدد الذات. ومر معنا بطلان ذلك فيما سبق قريبا. فإذا قوله بها أي بهذه الصفة ليس بذاته ولكن بالصفة، فالله سبحانه وتعالى عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، وهكذا تثبت له سبحانه أسماء، وهذه الأسماء متضمنة لصفات على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا كذلك قوله جميع المعلومات، لأجل أن بعض الفلاسفة ومن وافقهم من الأشاعرة ونحوهم هم يثبتون العلم مطلق، لكنهم عند التفصيل ينفون بعض هذا المعلوم. ولهذا قال: يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه منها شيء، يعني على جميع معنى العموم المقتضي لكمال علم الله سبحانه وتعالى، لا يخفى من علم الله جل وعلا شيء. وهذا لأن مباحث الصفات مترابطة، كل مبحث منها متعلق بالمبحث الآخر. فالأشاعرة في باب القدر ماذا؟ ها؟ في باب القدر، باب القدر ماذا نقول؟ ها؟ كيف؟ الأشاعرة في باب القدر جبرية، الأشاعرة في باب القدر جبرية، والمعتزلة في باب القدر قدرية نفاة. فهؤلاء غلوا وهؤلاء نفوا. ولاحظ أن من مراتب القدر ماذا؟ ها؟ من مراتب القدر العلم. ومن ضل في باب القدر هل أثبت العلم على ما يليق بجلال الله وعظمته؟ الجواب لا، ما أثبت العلم على ما يليق بجلال الله وعظمته. فالقدرية النفاة نفوا العلم، نفوا العلم عن الله سبحانه وتعالى الذي به أثبت أهل السنة القدر. والجبرية كذلك غلوا بمعنى هذا العلم ولم يثبتوه على معناه الصحيح الذي أثبتته أدلة الكتاب والسنة. ومباحث التوحيد والعقيدة مترابطة، ولهذا لا تكاد تجد مبحثا إلا والقدح في بعضه يقدح في البعض الآخر. قال رحمه الله: وفيه إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. والحكمة حكمتان: حكمة علمية وحكمة عملية. فأما الحكمة العلمية فهي الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا وقدرا وشرعا. وأما الحكمة العملية فهي وضع الشيء في موضعه. فالمؤلف رحمه الله أشار إلى ماذا؟ إلى الحكمة ماذا؟ العلمية والعملية. العملية أشار إلى الحكمة العملية، ولله جل وعلا معنى الحكمتين جميعا على أكمل الوجوه. لله سبحانه وتعالى الحكمتين جميعا على أكمل الوجوه، كما أن اسمه سبحانه وتعالى الحكيم يتضمن كذلك الحكم، ولهذا قال: وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل. فعيل بمعنى مفعل. قال: ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وقوله أنه من فعيل بمعنى مفعل لأن هذا يأتي باللغة، يأتي باللغة أن فعيل يعبر به عن معنى مفعل. فأنت تقول مثلا كريم بمعنى ماذا؟ بمعنى مكرم. كريم بمعنى مكرم. لكن كما مر معنا أن فعيل أبلغ من اسم الفاعل الذي هو مكرم، فعيل أبلغ من مفعل أو فاعل، لأن فعيل تدل على ملازمة الموصوف للصفة التي وصف بها، بخلاف اسم الفاعل فإنه يدل على حصول الوصف الموصوف به ذاك الموصوف، ولا يستلزم ثبوته واستقراره واستمراره. فإذا من معنى فعيل المفعل، وليس فعيل هو المفعل. إذا نستفيد أن اسمه سبحان الحكيم فيه ثبوت الحكمة لله جل وعلا، ويتضمن الإحكام، ولله جل وعلا الإحكام في دينه وشرعه وفي كونه وقدره سبحانه وتعالى، فله الحكم الدين الشرعي مثل ما أخبر الله جل وعلا به في آياته الشرعية في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كقوله جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم قال في آخره: إن الله يحكم ما يريد. فهذا حكم ماذا؟ شرعي أم قدري؟ كوني. شرعي ديني، يحكم ما يريد في شرعه ودينه، يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء. وهكذا كذلك الحكم الكوني القدري، فإن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وذاك من حكمه، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهذا من القضاء، وهو معنى من معاني الحكم. ولكن الحكم الكوني القدري مثل قول الله جل وعلا وهو خير الحاكمين، فهو عام للشرع وللكون، يحكم في كونه بما يشاء، فهذا حي وهذا ميت وهذا أسود وهذا أبيض وهذا قوي وهذا ضعيف، هذا من حكمه الكوني القدري. وهذا حلال وهذا حرام، وهذا من حكمه الشرعي الديني. وهكذا كذلك الإحكام والإتقان. قال رحمه الله تعالى فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب، فله سبحانه وتعالى الحكمة في خلقه. ومن الحكمة في خلقه إحكام الخلق وإيجاده في غاية الإتقان والإحكام كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا معنى من معاني الحكمة في الخلق، أن يخلقه ويوجده في غاية من الإتقان والإحكام. وهناك حكمة أخرى في الخلق وهي أعظم من الأولى، وهي صدور هذه أو صدور هذا المخلوق لأجل غاية محمودة ومطلوبة أمره الله جل وعلا بها وخلقه لأجلها، وهذا هو من حكمة خلق الخلق. وهذا المعنى الذي يكون به التعليل لأفعال الله سبحانه وتعالى هو معنى من معاني الحكمة التي نفاها أهل البدع مثل الأشاعرة ونحوهم، فهم ينفون الحكمة التي هي بهذا المعنى بمعنى التعليل لأحكامه سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجدهم يعبرون في تفاسيرهم أو في شروح الحديث من كتبهم بشيء مما فيه معنى التعليل، مع أن اللغة فيها لام تعليل أو ليس فيها لام تعليل، ها فيها لام تعليل، لكن إذا رأيت أشعري يفسر القرآن أو يشرح الحديث فإذا جاء على لام التعليل في القرآن أو في السنة يقول بل هي لام عاقبة أو لام الصيرورة، ولا تجده يذكر أبدا لام التعليل، ينفي شيء اسمه لام التعليل. لماذا؟ لأنه ينافي عقيدته، فهو جبري في باب القدر، هو جبري في باب القدر، فلما كان جبريا في باب القدر فهو لا يثبت الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق عنده مجبورون على أفعالهم. فننتبه لهذا المعنى. وهكذا كذلك قوله رحمه الله ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب، سواء كان في كونه أو في شرعه، ومعناه أن الحكمة كانت في كل أفعال الله سبحانه وتعالى. ومن معنى الحكمة لذلك كونها غاية في الإتقان والإحسان كما ذكر رحمه الله، وهكذا كذلك كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. وهذا المعنى الثاني هو الذي كذلك لا يعرج عليه أهل البدع، انتبه لهذا، فالمعنى الثاني في الحكمة من خلق الخلق لا يعرج عليها للبدع، خصوصا الأشاعرة والكلابية والماتريدية لوقوعهم في القول بالجبر في القدر. وهكذا المعنى الثاني في الحكمة في شرعه سبحانه وتعالى ودينه، كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. وهذا المعنى يدخل في معنى الحكمة والتعليل التي تنافي القول بماذا؟ بالجبر. فلذلك هم ينفونها. واضح؟ ها؟ قال رحمه الله تعالى: وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وهذا لأن الاسم الخبير فيه معنى أدق وألطف من اسمه العليم، ولهذا جعل الخبير للعلم بالأشياء على وجه الإحاطة والتفصيل والوصول إلى ما خفي ودق، والوصول إلى ما خفي ودق. ولكن هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله جل وعلا فكله واضح معلوم، فهو سبحانه بكل شيء عليم. فاسم الخبير في هذا المعنى. قال رحمه الله: قد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه فذكر. طيب هذا نذكره إن شاء الله في الدرس اللاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم. طيب يقول هنا: لو تذكر لنا الفائدة التي ذكرتها بإتيان واو العطف بين الاسمين المعرفين. من يعيد هذا؟ هاي عبد الله. ها؟ أول شيء ما هو الموضوع؟ بعض الناس ما فهموا السؤال. ها؟ هات لنا مثال. مثال يوضح هذا المعنى. هذا ذكر في سياق أي شيء؟ الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، فهذا مثال في غير الآية حتى يتضح. لكن لو قال الأول الآخر الأول، نعم يحتمل هذا، ليس لازم لكن يحتمل. مثاله أن نقول مثلا: فلان عالم وحداد، أو عالم حداد، في فرق؟ إيش الفرق؟ في تنازع، أن الوصف الأول ينازع الثاني والثاني ينازع الأول، لكن عالم وحداد الأول يثبت بكامل معناه ويضاف الثاني كذلك بما لا ينافي الأول. نعم. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.